والحق في خلاف ما كانوا عليه من الضلال، فكذلك نريه ملكوت أي ملك السماوات والأرض. ومن أهل العلم وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من قال أن الملكوت بمعنى الخلق، فقوله نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أي خلق السماوات والأرض. ومن أهل العلم من قال أن الملكوت بمعنى الآيات أي نري إبراهيم آيات السماوات والأرض. وقالوا أن الله جل وعلا جعل السماوات تنفرج لإبراهيم عليه السلام حتى العرش، فنظر في خلق الله جل وعلا وفيما اشتملت عليه السماوات من الآيات، وكذلك انفرجت له الأرض، فنظر إبراهيم عليه السلام فيما اشتملته الأرض من آيات، بل بيّن بعضهم هذه الطريقة التي أرى الله سبحانه وتعالى بها نبي الله إبراهيم هذه الآيات، فقال السدي رحمه الله أقيم على صخرة ثم فتحت له السماوات حتى نظر إلى العرش ونظر إلى مكانه في الجنة، وكذلك فتحت له الأرضون السبع حتى نظر إلى أسفل أرض منها، وذلك قول الله جل وعلا وآتيناه أجره في الدنيا، أي على قول بعض أهل العلم أريناه مكانه في الجنة، وقال بعضهم بل الثناء الحسن. فالله جل وعلا وفق إبراهيم عليه السلام ليرى هذه الآيات وهذه المخلوقات حتى يصل إلى هذه الغاية. قال جل وعلا وليكون من الموقنين، وهذه نعمة عظيمة يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده، أن يرزقك الله جل وعلا بهذه الأسباب التي تثبت بها على الطاعة، فهذه نعمة من الله جل وعلا. فكم من الناس من ذاق حلاوة الطاعة وجربها مرات ثم ما لبث إلا أن انقلب على عقبه مرة أخرى ورجع إلى الضد، كم من الناس من فعل. فنعمة من الله جل وعلا أن الله سبحانه يرزقك من الأسباب ما تثبت به على الطاعة وما يهون به في نظرك كل ما يغريك به الباطل في سبيل تمسكك بالحق. وقد بيّن الله جل وعلا لنا طرائق تلتمس فيها هذه النعمة، ألا وهي نعمة الثبات على الطاعة التي لا يملكها لك أي أحد ولا يملكها أحد لنفسه، وإن حاز من المال والمنصب ما حاز. قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال جل وعلا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأنعم الله جل وعلا على إبراهيم بأنه سبحانه وتعالى أراه هذه الآيات حتى يكون من الموقنين. وأهل العلم اختلفوا في هذا المقام الذي حكت عنه هذه الآيات، هل كان مقام نظر أم كان مقام مناظرة؟ بمعنى هل الذي حكت عنه هذه الآيات كان إبراهيم عليه السلام يتأمل ويتدبر ويتفكر حتى يصل إلى الصلاة، أم كان مقام مناظرة ومحاججة لأهل الباطل من عبدة هذه الكواكب؟ ذهب بعضهم إلى أنه كان مقام مناظرة، كالطبري رحمه الله وروى عن ابن عباس ما يؤيد ذلك، أنه كان مقام نظر، يتفكر إبراهيم عليه السلام ويتأمل إبراهيم عليه السلام في هذه المخلوقات حتى يصل إلى الصواب، بل قال بعضهم أن ذلك كان حال خروجه من السلم. وقد مر معنا أن إبراهيم عليه السلام خرج من السلم لا يعلم شيئا، حتى أنه كان يسأل والده عن كل شيء حتى الحجر والبشر والشجر. فخرج إبراهيم ينظر إلى المخلوقات فقال في نفسه أنه لا بد لهذه المخلوقات من رب. قال السدي أنه جعل يتفكر وينظر ويتدبر حتى وصل إلى الهدى وحتى وصل إلى الحق. وإننا نميل إلى قول من قال أن هذا المقام كان مقام مناظرة، وربما يأتي معنا ما يؤيد ذلك. ولكن لا يفوتنا في هذا المقام أن ننوه إلى هذه العبادة التي ورد ذكرها، هذه العبادة العظيمة التي تكاد أن تنعدم إلا من بقية من أهل الخير، ألا وهي عبادة التفكر، ألا وهي عبادة التفكر والتأمل في خلق الله جل وعلا. هذه العبادة العظيمة التي أمرنا الله جل وعلا بها، الله جل وعلا أمرنا أن نتفكر في آياته الشرعية والكونية. قال سبحانه: وكذلك يبين، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتفكرون. الله جل وعلا أمرنا أن نتفكر في هذه الآيات وأن نتفكر في هذه المخلوقات، لأن هذه المخلوقات التي صنعها ربنا جل وعلا وهذه المخلوقات التي خلقها ربنا جل وعلا لم تخلق عبثا ولم تخلق سدى، لما خلقت لغاية. قال ربنا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال سبحانه: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فهذه المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا ولا يعلم عددها إلا هو، ولا يحيط بعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، خلقت بالحق إلى أجل مسمى، خلقت كذلك للحق، والحق أن تستدل بها على الله جل وعلا، أن تستدل بها على الله جل وعلا، أن تعرف بها عظمته وقدرته ربك سبحانه وتعالى. قال جل شأنه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذه الآيات كانت لذلك، كل ما تراه بعين إنما لله فيه نعمة ولك أنت فيه عبرة، كان دقيقا أو جليلا، أو كان كثيرا أو قليلا، كل ما تراه لك فيه عبرة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث للأمانة في سنده ضعف شديد، روي عنه أنه قال: أيها الناس، لا يغترن أحدكم بالله، فلو كان الله غافلا شيئا لأغفل البعوضة والخردلة والثرة. لو كان الله جل وعلا غافلا شيئا لأغفل البعوضة مثلا، ولكن انظر إلى هذه البعوضة، هذا الكائن الدقيق الذي لا يراه أحد أو لا يكاد أن يرى، انظر إليه في أي صورة ركبه الله جل وعلا، انظر إلى انتظام دورته، انظر إلى حياته، انظر إليه من يرزقه ومن يطعمه ومن يحمله، انظر إليه من يحييه، انظر إليه من يرعاه. لو أغفل الله جل وعلا شيئا لأغفل هذا الكائن، لأغفل البعوضة والخردلة والذرة. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى: لو كان الله مغفلا شيئا لأغفل الله جل وعلا ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم. ولهذا قلت أن كل شيء لك فيه عبرة، وكذلك كان يفعل سليمان الداري رحمه الله تبارك وتعالى، قال: إني أخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة، إلا رأيت لله فيه نعمة ولي فيه عبرة، كل شيء. ولذلك ربنا سبحانه دعانا إلى التفكر، إلى التفكر في هذه المخلوقات. وعاتب الله جل وعلا أقواما رجعوا إليه كافرين، كيف لم تردعهم هذه الآيات، وكيف لم تزجرهم هذه المخلوقات التي تدل على الله جل وعلا على وفرتها وعلى كثرتها، كيف يرجعون إلى ربهم جل جلاله كافرين؟ قال سبحانه: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وقال جل جلاله: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقال سبحانه: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. كيف يكذبون بالحق؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. آيات وآيات تدل على الله جل وعلا، كيف لم ينتبه إليها أولئك الناس؟ لذا أيها الأحباب، هذه العبادة المهجورة التي لا ينتبه إليها كثير من الناس عبادة عظيمة أمرنا الله جل وعلا بها، وبها يصل الإنسان إلى ما أوصل الله جل وعلا إليه إبراهيم، إلى اليقين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ خطب الله جل وعلا أولئك البدر بما كانوا يرون. أولئك الذين كفروا بالله جل وعلا على الرغم من رؤيتهم لهذه الآيات المتواترة المتتابعة يرونها صباح مساء. والعبرة في كتاب الله جل وعلا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذا انظر أنت اليوم إلى مركوبك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أولم ينظر أولئك القوم إلى هذا المخلوق القوي الفتي العملاق الذي يلين بين يدي غلام صغير ضعيف من بني آدم؟ وإلى السماء كيف رفعت بلا عمد؟ أمسكها الله جل وعلا أن تقع على الأرض، ولو وقعت على الأرض لتدمر كل شيء. وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ ثم نظرك فيك يكفيك أن المستحق للعبادة هو الله. نظرك فيك يكفيك لتصل إلى هذه الحقيقة. وإذا نظرت تريد معتبرا فانظر إليك ففيك معتبر. أنت الذي تمسي وتصبح في الدنيا وكل أموره عبر. أنت المصرف كان في صغر، أنت المصرف كان في صغر ثم استقل بشخصك القبر. أنت الذي تنعاه خلقته، ينعاه منه الشعر والبشر، ينعاه منه الشعر والبشر. أنت الذي لا شيء منه له، أنت الذي لا شيء منه له، وأحق منه بما له القدر، وأحق منه بما له القدر. قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فعبادة التفكر هذه عبادة عظيمة أمرنا الله جل وعلا بها وحثنا عليها، وهي عبادة عظيمة لما يترتب عليها من الفوائد والعوائد. ولذا كان السلف يقولون: تفكر ساعة أفضل من قيام ليلة. أن تتفكر ساعة أفضل من أن تقوم ليلة. وهذا يرجع إلى العوائد والفوائد كما قلت، والتي منها ما حصل لإبراهيم عليه السلام أن الله جل وعلا رزقه اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه أصلا ومحتدا، وما أطيبه مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلى الله عليه وآله وصحبه. أيها الأحباب، قلنا أننا نميل إلى أن هذا المقام كان مقام مناظرة. فإبراهيم عليه السلام كان يناظر قومه من عبدة الكواكب. وانظر إلى جميل دعوته، وانظر إلى هذا النظام الذي كانت عليه. إبراهيم عليه السلام ارتقى معهم من الأدنى إلى الأعلى، ومن الأقل قدرة وضياء إلى الأقدر والأضواء. فبدأ بالكوكب، قال بعض أهل العلم هو المشتري، وقال بعضهم هو السهرة. قال جل وعلا: فلما جن عليه الليل، أي لما أظلم الليل، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وقوله هذا ربي على سبيل التقرير والتوبيخ، وهذا رد على من قال أن المقام مقام نظر، لأنه لو كان مقام نظر لكان قول إبراهيم عليه السلام هذا ربي على سبيل التصميم والاعتقاد، بمعنى أنه يقول هذا ربي أي أن هذا ربي الذي يستحق العبادة، وهذا يستحيل أن يقع من نبي حتى ولو كان حال في حال عدم التكليف، أي حتى وإن كان ما وقع من إبراهيم عليه السلام حال خروجه من السرب لم يكلف بعد، لا يقع ذلك من نبي ولا يكون مثل ذلك على سبيل التصميم والاعتقاد من نبي أبدا. ولذلك إبراهيم عليه السلام كان في مقام مناظرة يقول ذلك لقومه على سبيل التقرير والتوبيخ، كأنه يقول لهم أهذا ربي، أهذا الذي تعبدونه من دون الله وتقولون أنه ربي، كأنه يريد أن يختبر هذه الربوبية أمام أعين المربوبين، فقال لهم أهذا ربي، هذا الذي تعبدون، دعونا نرى. فما لبس إلا أن أفل، والهفول أي الغياب، فكأن إبراهيم عليه السلام يقول لهم أرب يأفل، أرب يغيب، ربكم يغيب، لا يصلح لأن يعبد، هذا الكوكب لا يصلح أن يعبد، فهو في غياب الآن، أين فعله وصنعه الآن، فلا يصلح أن يعبد. ثم ارتقى معهم إلى ما هو أعظم ضياء وقدرة، وهو القمر. قال جل وعلا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، هذا لا يصلح أيضا للعباد. قال بعض أهل العلم كأنه يقول لهم لو كانت هذه الأمور تستحق العبادة لكانت الأصنام حقيقة بهذه العبودية، لأن الأصنام باقية ظاهرة، أما هذه المخلوقات تغيب. ثم ارتقى إلى عبدة الشمس من دون الله جل وعلا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، هذا ربي هذا أكبر، هذا أكبر ما عندكم، هذا مربوبكم الأكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، هذه المخلوقات لا تستحق أن تعبد، بين إبراهيم عليه السلام أنها مخلوقات مسيرة مصرفة لها رب، ودليل ذلك أنها منتظمة لا يسبق بعضها بعضا ولا يجاوز بعضها بعضا، كقول الله جل وعلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، هي مخلوقات منتظمة مرتبة لها مسير ومصرف ولها رب يأمرها وتطيعه. ولم يكتفي إبراهيم عليه السلام كما يكتفي بعض إخواننا اليوم من تبشيع الباطل فحسب دون دلالة على الحق. نحن اليوم ندعو إلى البديل لهذه المحرمات، لا نقول اخترعوا بديلا، بل نقول تعلموا دينكم فستظهر لكم البدائل، فالدين يفي بجميع الأغراض ويعالج كل المشكلات، ولكن القوم في غياب عن العلم، لذا تعلموا الدين ستجدون هذه البدائل التي تبحثون عنها لهذه المحرمات. كذا نقول لا يبقى أحد من المسلمين على محرم ينتظر بديلا له، يقول حتى يظهر بديل شرعي لا يستقيم. اترك المحرم الآن واتق الله في نفسك. إبراهيم عليه السلام بعدما أبطل ما هم عليه وبين فساد معتقدهم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال جل وعلا وحاجه قومه. قال بعض أهل العلم محاججتهم له كانت عبارة عن تخويفهم له من هذه المعبودات الذي جاوز حدها وأبطل ربوبيتها، فقالوا إنها ستصيبك بكذا وكذا من الأمراض. وهذا ما يحمله أهل الباطل دائما، إما التخويف أو هذه الافتراءات أو هذه الكذبات أو هذا السند، هذه القوة والعتاد لا يمتلكون غيرها. أما أن يصبوا أما أن يصمدوا في مناظرة فهذا لا. فخوفوه من فعل هذه المعبودات. قال إبراهيم وقال الله جل وعلا وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. هذا ما ذكره الله جل وعلا حول دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام لعبدة الكواكب من قومه، وهذا ما تيسر لنا ذكره. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا. اللهم تب على كل عاصي مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واشف كل مريض مسلم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم صيبا نافعا، اللهم إنا نسألك في مطرنا هذا صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله حوالينا لا علينا، اللهم اجعله حوالينا لا علينا. اللهم أنزل على مصرنا أمنك وأمانك، اللهم أنزل على مصرنا أمنك وأمانك، اللهم أنزل على مصرنا أمنك وأمانك وسخاءك ورخاءك، وارفع عنها الغلاء والوباء يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك للمسلمين المستضعفين في كل مكان فرجا قريبا. اللهم إنا نسألك لأهلنا في سوريا فرجا قريبا. اللهم إنا نسألك للمسلمين في سوريا فرجا قريبا. اللهم إنا نسألك للمسلمين في بورما فرجا قريبا. اللهم إنا نسألك للمسلمين في فلسطين فرجا قريبا. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم. إنك يا مولانا بكل جميل كفيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. عباد الله هذا وما كان من خطأ، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد من صلاة وردوا علي ما دونه بنصح، لا يعتبه ولا صلاة بمن حبكم الله.